كفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، لما الصحراء دخلوا على فرعون، وفرعون أراد أنه يدوم دافع جبار من أجل أن هم يقفوا بصمود ويحاربوا موسى وينتصروا على موسى، قال لهم إيه؟ قال لهم وإنكم إذا لمن المقربين. يا سلام، هبقى قريب منكم وهتبقوا قريبين مني. ده كان دافع لانقلاب الصحراء. بالنسبة لفرعون كان دافع أن الصحراء يعملوا كل حاجة. يعني إذا كان الناس ممكن يعملوا أي حاجة عشان يشتروا القرب من المخلوق، عشان يشتروا القرب من ملك من الملوك، أمال القرب من الله سبحانه وتعالى القريب سبحانه وتعالى. يعني في أسماء من أسماء الله الحسنى تديك سعادة، إنما في أسماء ما كانش ينفع تعيش من غيرها أصلا. اسم الله القريب من غيره أنت تموت أصلا. يعني كان في حالة في المستشفى، يعني بنت شابة ومريضة جدا، ومامتها قاعدة جنبها على طول، والبنت كان عندها سرطان يعني وبتموت وكده. فمامتها يعني لو راحت حتة كده البنت، أنت رحت فين؟ هي مش قادرة تتخيل إنها تقدر تقعد دقيقة من غير ماما تكون جنبها أصلا، من غير ماما تبقى قريبة منها، من غير ما دكتور يبقى قريب منها. هي حاسة بالوضع اللي هي فيه. فأنت في الغابة اللي أنت عايش فيها دي، أنت في الدنيا الرهيبة اللي أنت عايش فيها اللي مليانة هموم ومليانة أحزان ومليانة مخاوف ومليانة، أنت ما تقدرش تعيش من غير ما ربنا يبقى قريب منك. عارفين سيدنا إبراهيم فلما قفل قال لا أحب القافلين، ما أقدرش، ما ينفعش ربنا يبقى زي الشمس بيطلع بالنهار وبالليل اروح فين انا، ما ينفعش ربنا يبقى زي القمر بيطلع بالليل وبالنهار لو حصل لي مشكله ضيع اروح في مصيبه، ما ينفعش ربنا يغيب عني لحظه، ما ينفعش، ما ينفعش ربي ما يبقاش نوره في حياتي 24 ساعه، ما يبقاش قريب مني 24 ساعه، اروح في مصيبه انا لو يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. لو ربنا مش قريب ويونس في بطن الحوت كانت بقت مصيبه، لو ربنا تأخذه سنة ونوم أو نوم وسيدنا محمد في الغار كانت بقت مصيبة، كانت بقى كارثة، ما ينفعش. فاسم الله القريب أنت من غيره تضيع أصلا، ومن غير استشعاره أنت تضيع. فيا رب يا رب صلنا إليك يا رب، يا رب لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، يا رب لا تحرمنا من صلاتك ومن قربك بذنوبنا يا رب العالمين. عايزين نتكلم عن معاني اسم الله القريب، ومعاني اسم الله القريب كتير، ولكن يعني ايه نبدا ناخدها واحده واحده كده. يعني اول معنى عايزين ناخده في اسم الله القريب، اللي عالم بيك، اللي عالم بيك وعالم بحالك وعالم بالهموم اللي جواك وانت قاعد دلوقتي. قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي مش موجوده دي خالص، حدش عالم بيك ولا حد حاسس بيك. انت قاعد دلوقتي في المسجد محدش حاسس بيك، يجب أن توقن بهذا، ولا اللي معاك في البيت ولا أصحابك ولا يعني. الواحد يضحك كده لما نبقى مثلا ماشيين مع بعضه فواحد يتكلم عن مشكلة عندي، يوم التاني ردد بمشكلة ليه هو، يوم التالت ردد بمشكلة. هو البشر ضعفاء غلابة، حدش عالم بيك غير ربنا سبحانه وتعالى، اللي عالم بيك. عشان كده تحس في كلام ربنا أنه عالم بيك. يعني حتى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا إلى، اهدنا الصراط. يا رب اللي قال الكلمة دي هو عالم بضعفك، انت في خط اي خطوة لو اتسبت لوحدك ممكن تضيع، وممكن تقول اهدنا الصراط يعني طول الطريق. دي كلمة الاعمى، الاعمى يقول اهدني الطريق مش اهدني الى الطريق. انا لو قلت لي يمين في شمال ما اعرفش يعني يمين في شمال، انت خليك معايا خطوة بخطوة. اهدنا الصراط، فحذف الى هنا حذف اعجازي، اهدنا الصراط خليك معايا طول الطريق خطوة بخطوة. فاللي قال الكلمة دي عليم بيك، عليم بضعفك، عليم ان انت لو اتسبت خطوة واحدة لوحدك اللي هيجيبك من على حبل الغسيل واللي هيجيبك من على انبوبة البوتاجاز هتودي نفسك في مصيبة. ما تعرفش تتساب في اختيار واحد من اختيارات حياتك، ما تعرفش تتساب في قرار واحد من قرارات حياتك تودي نفسك في داية. اهدنا الصراط المستقيم. فكل كلمة في القرآن هي كلمة إله قريب، قريب عليم بهمومك وعليم بضعفك وعليم بمشاكلك وعليم بتشخيص مشكلتك فين وحلك فين بالظبط، والمشكلة بتاعتك حلها انت متشخص عند ربنا، انت صفحة بين عند ربنا، بس انت محتاج انك انت تروح له عشان يديك التشخيص بتاعك، عشان يديك الحل بتاعك. عليم بحالك، العليم بالحال سبحانه وتعالى، قريب، قريب من جوه نفسيتك سبحانه وتعالى. الـ يعني ربنا سبحانه وتعالى كلامه يعرفك ان ربنا قريب منك. فتش عن القريب في حياتك، فتش عن القريب، شوف ربنا سبحانه وتعالى كم مرة وقف معاك، كم مرة رد عليك، كم مرة انت نفسك ما كنتش فاهم حل مشكلتك ايه وربنا اللي حلها لك. كم مرة كان في واحد يعني في السعودية وكان شاب من الشباب في الجامعة وعلى وشك الإلحاد، فبيقول في ليلة من الليالي وصلت لدرجة ان خلاص افكار الإلحاد تمكنت من دماغي، ليس بيني وبين الكفر الا ان انطق بكلمة الكفر، ما عادش بيني وبين والعياذ بالله ان يبقى كافر غير انه ينطق بالكلمة. بيقول خلاص اسودت من عندي تماما وتمكنت الافكار والوساوس والشبهات من ذهني. بيقول وانا الدنيا سواد في سواد قدامي، ببص لقيت المصحف قدامي في الأوضة، فجري على المصحف، فبيفتح المصحف فلقى قول الله سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لحد ما وصل لقول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فبيقول الآيات هزتني، بس برضو أنا كنت يعني إيه خلاص أنا كنت وصلت المرحلة سودة فيجبتني من الهوية، إنما أنا برضو لسه واقف جنبها. بيقول الفجر الدنيا، فيعني الهزة دي خلته ينزل يصلي الفجر يرجع للصلاة تاني. فبيقول نزلت الإمام استفتح بعد الفاتحة فقرأ قول الله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى وصل إلى قول الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فبيقول دي كانت إيه، لا ده أنا ربنا معايا، ده أنا ربنا بيسيبني، ده أنا ربنا بيديني نفس الرسالة اللي كانت فوق ربنا بيجيبها لي هنا، إحساسه بقرب الله وإحساسه أن ربنا بيرد عليه. فين البنت الغير مسلمة اللي كانت في القاهرة وبتقول وطلعت على سطح البيت الفجر وأنا بنادي وبقول يا ربنا حقيقي أنت مين؟ أنت ربنا اللي بيكلم عنك المسلمين ولا أنت ربنا اللي بيكلم عنك؟ سمعت يعني حاجة تطير عقلك، بتقول تصدقوا أن ربنا رد عليا، كلمة دي لا أنساها أبدا، تصدقوا ان ربنا رد عليا. لقت الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر، فقعدت تسمع بقى شيخ الجامع وهو بيقرا، فبتقول لقيته بيقرا بقول الله ايه واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. فما انساش ابدا الكلمه بتاعتها، تصدقوا ان ربنا رد عليا، ربنا رد عليها في الاذان وربنا رد عليها في الصلاه وفي الايات اللي سمعتها واللي كانت مفتاح دخولها في الاسلام. الشاب اللي كان قاعد وفقير ومش عارف يعمل ايه والدنيا دقت في وشه والدنيا سودت من كل ناحيه قدامه، ويعني وقاعد يحاول ياكل مال حرام ويستنصح ويكحرط وينزل الدنيا وينصب ومفيش فايده، فيش فايدة، الفقر ماسك فيه وما بيسيبوش، عمل كل حاجة ونصب وسرق مفيش فايدة. فمرة قاعد لوحده كده في الصالة كده على ترابيزة وغلبان وخلاص هينتحر، بيقول بخبط على الترابيزة وبقول انت خلقتني ليه يا رب، انت خلقتني ليه، وهو بيخبط الراديو اتفتح فإذا بالصوت من المذياع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قريب، ربنا معاك بس انت اللي مش حاسس، وهي دي المصيبه، ان ربنا قريب بس انت اللي مش فاهم ربنا قريب منك قد ايه، وربنا ممكن يغيثك قد ايه، وربنا عليم بحالك قد ايه، وربنا عليم بهمومك قد ايه. انت اللي مش عارف تستفيد من القرب ده، مش عارف تستفيد من قرب الله سبحانه وتعالى منك. ربنا عليم بيك وقريب منك قوي قوي قوي قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مسح على ظهر ادم فأخرج منه ذريته. أنت أول، مش هنقول بقى أول لمسة، أول مسحة اتلمست بها في حياتك كان من ملك الملك سبحانه وتعالى. إن الله مسح، عشان كده أنت عندك حنين لربنا، عشان كده ده الكلام ده إمتى؟ فتش عن القريب، فتش عن القريب من قبل ما أنت تتولد أصلا، من قبل ما أنت تتخلق أصلا، من أيام ما أنت يعني لولا أنك كان عندك أهلية في هذه اللحظة انك انت كنت تستوعب الميثاق اللي ربنا اخده عليك كانش ربنا ذكرك في الايه ديت. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. انت كان ليك اهليه في اللحظه دي، والا ما كانش ربنا اخذ عليك هذا الميثاق في اللحظه دي، إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج منه ذريته. فأول لمسة دي أو أنت هتروح أنت الحنين اللي جواك كله بسبب اللحظة دي، الشوق اللي جواك كله ربنا بسبب اللحظة دي، اللي ضحى بروحه في الجهاد في سبيل الله وبيستشهد بسبب اللحظة دي، اللي ساب الدنيا، جريج لما ساب التجارة وبنى صومعة كان بسبب اللحظة دي، مجيتك المسجد الليلة بسبب اللحظة دي، الشوق اللي في قلبك كله والحنين اللي في قلبك كله بس والوله اللي في قلبك كله. لو خدنا اسم الله بقى بعض العلماء قال من الوله، الوله اللي في قلبك كله لله بسبب هذه اللحظة. فتش عن القريب في حياتك من قبل ما انت تتولد، طب فتش عن القريب في دنيتك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك، مش انت يوم ما كنت مزنوق وما بين ست بيوت وتروح لحليمة أبوك يموت قبل ما تتولد، أمك تموت ترجع لعمك، عمك يموت ترجع جدك يموت ترجع لعم، ست بيوت النبي عصام قاعد يتنقل ما بين ست بيوت، ما بين حليمة وما بين أمه وما بين عمه وما بين جده عليه الصلاة والسلام ست مرات، ألم يجدك يتيما فآوى، سبتك أنا في اللحظة دي ووجدك ضالا فهدى، أيام ما كنت بتروح الغار ونفسك توصل لطريق تنقذ به الناس وتنقذ به الناس من الضلال اللي هم فيه، ووجدك عائلا فأغنى، لما كنت فقير ولما كنت بتعول مين اللي ما سبتكش في اللحظة دي. انت كمان فتش عن ربنا، بيعلم النبي انه يفتش عن القريب في حياته، فتش عن القريب، فتش كم مرة ربنا ما سبكش، كم مرة ربنا ما تخلاش عنك، كم مرة لما استغذت بيه لقيت اغاثته سبحانه وتعالى. فتش عن القريب حتى ساعة الموت، أقرب ليك من كل حبايبك وأقرب ليك من كل اللي حواليك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كل اللي حواليك قاعدين يعيطوا عليك وخلاص، ولكن مفيش أي حد يقدر يعملك أي حاجة، ربنا اللي يقدر يرحمك في اللحظة دي، ربنا اللي يقدر يثبتك في اللحظة دي، ربنا اللي يقدر يغيثك في اللحظة دي حتى يوم القيامة، القريب حتى في القبر، القريب حتى في أهوال القيامة. إن الله يدني عبده منه ثم يدني كنفه عليه فيقره بذنوبه فيقول له عبدي فعلت كذا يوم كذا. شوف القرب، إن الله يدني عبده فيدني كنفه عليه سبحانه وتعالى. فأول معنى من معاني اسم الله القريب، العليم بحالك، اللي عليم بيك وعليم بيه، اوعى تخسر دي، اوعى تخسر قرب ربنا منك، اوعى ما تستفدش من قرب الله بيك وعلم الله بحالك. المعنى الثاني من معاني القريب، خدنا الداشق لحد لسه دقيقتين، طيب نقول المعنى الثاني من معاني القريب ان شاء الله باذن الله، وعايز نص دقيقه كده ولا حاجه. المعنى الثاني من معاني اسم الله القريب بعد اللي عليم بحالك، اقرب مغيث ليك، اقرب مغيث ليك، زي ما قلنا امبارح كده، زي اقرب مركز شرطه، زي اقرب مستشفى، زي اقرب صيدليه، زي اقرب مغيث ليك. سيدنا يونس راكب السفينه وهربان من قومه، فجاه يتعمل قرعه يلاقي هو اللي الدور عليه يترمى، يتعملوا قرعة تانية هو الدور عليه يترمى، يعملوا قرعة تالتة هو خلاص شالوه في الاخر. تخيل نبي بيتشال من ايديه ورجليه ويترمى في المية، انت متخيل اما يهون، اما تهون على الناس للدرجة دي، اما اهل الدين يهونوا على الناس للدرجة دي، زي سيدنا لوط كده وهو قاعد يزق الباب والشباب بتوع بلده والعياذ بالله الفجرة بيزقوا الباب عليه عشان مصممين انهم يدخلوا يجامعوا اللي جولوا ضيوف هم ملائكة ولا يدروا. انت متخيل الهوان اللي ممكن، زي ما النبي قال وهواني على الناس، انت متخيل ان ممكن اهل الدين يهونوا في لحظة من اللحظات للدرجة دي، اما نبي يتشال كده ويترمى في المية، طب هيترمى في المية طب هيعوم، يجي حوت يبلعه جواه، انت متخيل اي واحد تاني في اي لحظة دي خلاص ينهار، خلاص انت هتنهار هتنهار. ولكن سيدنا يونس يعلم ان الله قريب، يعلم ان ربنا لا يمكن يتخلى عنه، ويعلم ان مهما تشد عليه دي رسالة ربانية عشان في حاجة غلط ومطلوب تتصلح. هو ده المؤمن بقى، التاني بييأس، التاني بيتقفل، التاني بينهار، التاني المؤمن اول ما يحصل له مرض ولا مشكلة بس انا في حاجة غلط عملتها وربنا بيرجعني، هو ما عندوش تشخيص تاني، فيش حاجة اسمها ان ربنا سابني، فيش حاجة اسمها ان ربنا تخلى عني، في حاجة اسمها ان ربنا بيصلحني، في يوترن مطلوب ان انا اعمله، في تقصير عملته وفاهم ازاي، عنده ما عندوش امية في ترجمة الرسائل الربانية. اي حد تاني غير سيدنا يونس كان ينهار فورا خلاص انهيار. ده جوه بق الحوت. لا ده كمان ده ربنا بيسألك والحوت بيبلعه والحوت يعني فيه فالتقمه التقمه وده بقى لقمه في بقه. ده لسه ده مش قمه الكرب, ده لسه في حته تانية وهو كظيم وهو في البلعوم بتاع الحوت مش عارف ياخد نفسه اصلا. وبعد كده في مرحلة تالتة بقى وجوه بطن الحوت, ده مرحلة تالتة بقى للبث في بطنه. ده تلات مراحل, كل مرحلة القرآن بيتكلم عنها غير المرحلة التانية, وعن معاناة سيدنا يونس فيها وعن استغاثة سيدنا يونس بالله فيها. يعني الدنيا قاعدة تضيق تضيق تضيق تضيق وهو ما فقدش اتصاله بالله سبحانه وتعالى وعارف ان ربنا قريب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اقرب مغيث مش هيسيبك ابدا, هو قريب منك, هو قريب منك مش هيسيبك سبحانه وتعالى. اقرب مغيث النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر يقول له لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم او البخاري, دي روايه مسلم او البخاري, اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وانت واحد صاحبنا هو داخل الامتحان خايف, واحد صاحبنا تاني بيقول له يا عم وانت اللي داخل الامتحان ولا ايه؟ هو حاسس ان ربنا معاه, حاسس ان ربنا مش هيسيبه, حاسس ان ربنا مش هيتخلى عنه. وان كان ده معنى تاني للقريب هناخده لسه ان شاء الله باذن الله, ممكن بكره مثلا باذن الله سبحانه وتعالى. الا ان احساس ان ربنا قريب قوي منك. تخيل ربنا بقى مش رئيس جمهوريه قريب منك, مش ملك من ملوك الخليج قريب منك, مش اكبر دكتور في تخصص, ربنا بكل أسماء الحسنى بكل جلال وجمال وكمال قريب منك. يعني انت متخيل انت عايز ايه بعد كده؟ بعد اسم الله القريب بيحللك كل مشاكل حياتك, اسم الله القريب بيغير لك المود بتاعك اصلا, بيغير لك طعم الدنيا اللي انت عايشها, بيغير لك طعم الحياة, انك تلاقي حد حاسس بيك من الناس بيغير لك طعم حياتك, انك انت تلاقي حد حاسس بيك وفهمك وبيستوعبك ومقدرك يغير لك طعم, واقف معاك وسندك وفي ظهرك وما بيسيبكش وما بيتخلي, يغير لك طعم اسم الله القريب, يغير لك طعم حياتك. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نكمل المعنى الثاني بقى إن شاء الله بإذن الله غدا ونستأنف موقع المعاني في اسم الله القريب. اللهم يا قريب يا مجيب, اللهم صلنا إليك, اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك, اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك, اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك, اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين, وأعمر صدورنا بما أعمرت به صدور الصديقين. اللهم ما أنزلته على عبادك المؤمنين المتقين المحسنين الموقنين في رمضان من فتح ونصر ومدد ونور وعلم وبركة وحفظ, فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب. يا من ملأت رمضان بالنفحات, يا من لك في كل ليلة اعتقاء من النار, يا من تستجيب دعاء عبادك في كل يوم وليلة, يا ذا العطاءات المنهمرة, يا أكرم الأكرمين, يا رب العرش العظيم, اللهم لا تجعلنا من المحرومين في رمضان, اللهم لا تجعلنا من المحرومين من هذه النفحات. اللهم يا من أعتقت رقاب عبادك من النار, أعتق رقابنا من النار. اللهم يا من عفوت عن عبادك في رمضان, اعف عنا. اللهم يا من استجبت دعاء عبادك في رمضان, استجب لنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واجبرنا وارفعنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد, ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أغفرنا ولا تغفر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في مصاحف إخواني في الله، مصحف بالتفسير، مين يختم في ختمة ويقرأ التفسير بتاع الشيخ مصطفى العدوي اللي هو المعاني الكلمات اللي على الهامش قبل رمضان؟ طب انت ختم امبارح الشاب الازرق، مين يختمه ختمه؟ ختم امبارح انا فاكر، انا عايزين اللي ما خدش لسه. اتفضل اللي خد امبارح يا اخواني ما ياخدش النهارده تاني، ما انت خدت برضه امبارح. حضرتك اتفضل، هتاخده وهتقرا المعاني الكلمات. طيب حضرتك اتفضل، وحضرتك الاستاذ حبيب قلبي انت مش خدت امبارح؟ ما هو احنا يعني ايه، بكره بقى ان شاء الله اديك. هتصلي معانا بكره ان شاء الله بيه.